القاهرة تقدم كرسي الاعتراض. كرسي الاعتراض مع عزة إسماعيل. سيادة السفير جمال الدين البيومي، مستعد وزير الخارجية الأسبق، اعترضت سابقا في إحدى لقاءاتك الصحفية على اهتمام المواطنين بكاريزما المسؤول أكثر من أدائه، فهل ترى أن الكاريزما قد تكون مطلوبة في عمل الدبلوماسي؟ المصداقية، السياسة موجودة في الكتب ونستطيع أن نتبع أحسن ما تقوله الكتب، لكن لكي ننجح يجب أن نكون لنا مصداقية، زائد أن نوصل الرسالة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم. إذا سميتها كاريزما تسميها القدرة على التعبير، هو ده المطلوب. سيادة السفير جمال الدين البيومي، اعترضت سابقا على دعوات تقليص عدد السفارات المصرية في العالم، فهل ترى أن تلك الدعوات تدل على عدم إدراك الكثيرين بتلك السفارات؟ الحقيقة أنا لاحظت أن في نقص جسيم في المعلومات، حتى كبار كتابنا وقعوا في هذه المشكلة. لكده لما يقولون أن عندنا 162 سفارة، وفي الحقيقة أنا عشت مرتين في حياتي، سنة في رومانيا كنت سكرتير تاني، وسنة في الكاميرون وأنا سفير العضو الأوحد في السفارة. فالنقطة الثانية أن أنا بشوف التمثيل الدبلوماسي الأجنبي في مصر ضخم جدا، أكتر عاصمة في العالم فيها سفارات، ده يدلك على اهتمام العالم بينا، بيدفعوا إيجارات ووادي سياحة دبلوماسية. فبالتالي فعلا بنحاول بكل أدب وبكل تواضع نوصل المعلومة أن التمثيل الدبلوماسي المصري مسؤول عن مصالح مصر الأمنية، فمش كتير حتى التمثيل الدبلوماسي المصري. سيادة السفير جمال الدين البيومي، قلت إن جامعة الدول العربية أحد نجاحات الدبلوماسية المصرية، فكيف ترى دور الجامعة في السنوات الأخيرة؟ يعني أنا الحقيقة إلى حد ما محبط، لأن الناس كلها عاملة المقياس أن ننجح في حل القضية الفلسطينية، وهي قضية عالمية تساندها الولايات المتحدة ومسألة لن تنحل، فما فيش لنا من سيساندنا في هذه القضية. لكن الجامعة العربية بدأت بسبع دول، الدول المستقلة سنة 46 العربية كانت سبع دول بين 22 دولة، أليس هذا نجاح؟ إن خلت كل المغرب العربي يستقل، السودان استقل، اليمن كان محتل. فالحقيقة إن الجامعة العربية حققت إنجازات في مسألة استقلال الدول من 7 ل 22، فده إنجازات كلها. الآن لدينا منطقة تجارة حرة عربية، الجمارك ملغاة بين البلدان العربية، لدي جالية مصرية في الخليج وفي ليبيا وفي الجزائر والمغرب تصل لخمسة ستة مليون، ده مش إنجاز؟ حررنا التجارة، حررنا حركة الأموال الاستثمارات، حررنا الخدمات في بنوك عربية في كل شوارع القاهرة لو تلاحظي، بقت الحرية الرابعة اللي هي حركة الانتقال ما زالت مقيدة، هو ده اللي فيها نجاهد. سيادة السفير الأستاذ جمال الدين البيومي، أكدت على معارضتك لاستغلال وجشع التجار خلال التداعيات الاقتصادية الحالية، فماذا تقترح سيادة السفير حيال هذه الأزمة للتخفيف على المواطنين؟ في خمس سنين وأنا بعمل في وزارة التعاون الدولي، وزير التجارة اتغير سبع مرات في خمس سنين، فمحتاجين بعض من الاستقرار لنحمي المستهلك. القانون يحمينا، معايير حماية المستهلك، معايير أنا أرفع السماعة وأشتكي لحماية المستهلك فيجيب لي حل بسرعة. فعندنا آليات يحسن على المواطن أن يطرق الباب ويطالب بحقه. سيادة السفير الأستاذ جمال الدين البيومي، مستعد وزير الخارجية الأسبق والخبير الاقتصادي، كل الشكر والتحية لحضرتك، كل عام وحضرتك بخير ورمضان كريم. ربنا يخليك يا رب، أنا كل ثقة أن مصر بخير، متفائل بطبعي، إن شاء الله تفائلوا بالخير تجدوه، وكل عام وأنتم بخير. غدا كرسي الاعتراض. كرسي الاعتراض مع مع عزة إسماعيل.